بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم. هذا النوع الثاني من أنواع الأسماء أو الحقائق، تكلم عن الحقيقة الشرعية، الآن هذا النوع الثاني وهو الحقيقة اللغوية. إذن والمؤلف قال الحقيقة الحقيقي، فوصف اللغوي بأنه بقوله الحقيقي. إذن هذا القسم الثاني وهو اللغوي، القسم الثاني من أقسام الاسم الثلاثة. إذن اللغوي وهو الذي لم يغلب مجازه حقيقته، أو هو اللفظ المستعمل في حقيقته اللغوية، اللفظ المستعمل في حقيقته اللغوية يسمى حقيقي. طيب، يعني أو اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة، أو اللفظ المستعمل في أو اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة، أي إذا لم يكن، لاحظ، إذا لم يكن للفظ حقيقة شرعية فإن نحمل على الحقيقة ماذا؟ على الحقيقة اللغوية. إذا عندنا حقيقة شرعية أو شيء نحمل عليها، لم يوجد له حقيقة شرعية فإنه يحمل على الحقيقة اللغوية. والمؤلف رحمه الله تعالى مثل بأي شيء؟ باللحم. اللحم في الشرع هل له حقيقة معينة؟ لا، وإنما يرجع لأي شيء؟ للحقيقة اللغوية. ماذا يدل عليه اللحم؟ في اللحم يدل على ماذا؟ على الهبر. لا، في اللغة يدل على الهبر. اللحم لغة هو الهبر، فلا يدخل فيها الكرش ولا الكبد ولا الطحال إلى آخره. ولهذا الحنابلة رحمه الله تعالى فلما قالوا ينقض لحم الجزور خصوه بأي شيء؟ خصوه بالهبر، باللحم، لأن هذا هو دلالة اللغة. فاللغة ليس له في الشرع مسمى، ليس له حقيقة شرعية، فيحمل على ماذا؟ على الحقيقة اللغوية. والحقيقة اللغوية أن اللحم يطلق على الهبر، إذن هو يحمل على هذا، على هذا المعنى، يحمل على الحقيقة اللغوية. طيب، قال رحمه الله بمثل أن أمثلة، قال: طيب، إذا حلف لا يأكل اللحم، قال: والله لا أكل لحما، فأكل شحما، هل يحنث؟ يلا شباب، لا، لأن في الشرع ليس له حقيقة يحمل حقيقة لغوية. اللغوية أن اللحم يطلق على ماذا؟ على الهبر. فإذا قال لا أكل شحما، حلف لا أكل لحما، فأكل شحما، أو أكل كبدا، أو طحالا، أو أكل عصبا، أو أكل مخا، أو يلا ونحوه، يعني نحو الكبد والشحم، أو ذكر المخ والشحم، فيشمل الكبد والطحال والكرش والكلوة والكلى وغير ذلك، فإنه لا يحنث، لأنه في لغة العرب، يلا إخواني، يطلق اللحم على الهبر فقط. ونحن الآن نرجع للحقيقة اللغوية. إذن إذا حلف لا أكل لحما فأكل شحما أو كبدا أو كلية أو كرشا أو أمعاء، فإنه لا يحنث، تغليبا للحقيقة اللغوية على غيرها، لأن اللحم شيء، والمخ شيء، والكبد شيء، والكرش شيء، والشحم شيء آخر. طيب، يدل على أنها، يعني يدل على أن الشحم غير اللحم قول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم، يلا إخواني، شحومهما، حرمنا عليهم شحومهما، فاللحم شيء والشحم شيء آخر. قال يلا: طيب، إذا حلف لا يأكل أدما، يعني ما يؤتدم به، ما يصبغ فيه، ما يغط فيه، خبز يوضع فيه، فإنه يحنث بأكل كل أدم. من مثل إيش؟ مثل الخل والملح، يعني كانوا يستأدمون بالملح، وأيضا البيض والجبن وغير ذلك من أنواع الإدامات، فإنه يحنث بها. وكذلك مثل أيضا ها مثل إيش؟ الزيتون، مثل بيش غير، وأيضا ها والتمر، أيضا يأتدمون بالتمر فيكون التمر مع الخبز. إذن يحنث بكل ما يطلق عليه في اللغة أنه أدم، لأن في لغة العرب أن الأدم يطلق على هذه الأشياء، فإذا اصطبغ بها، أكل بها، يعني استأدم بها، فإنه يكون إيش؟ يكون حانثا. الخل، النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم الأدم الخل، فالخل إدام كما في الصحيح. أيضا مثل الجبن واللبن، الجبن يؤتدم به، على مثل الطحينة، مثل أي الإدامات الجديدة الآن، مثل أيضا اللبن يغطون فيه في الماضي، والحليب ممكن ما أدري الحليب ما أدري، لكن اللبن نعم يأتدمون به، فهذه كلها أنواع من الأدم. أيضا قال: والتمر أيضا يأتدمون يأكلون به، بعض الناس يأكل التمر مع خبز، يحط التمر مع الخبز ويأكله، يلا ها يفتونه ويحطون عليه التمر، يلا. وكل ما يصطبغ به، يعني كل ما يؤتدم به، والإدام يسمى صبغا لقول تبارك وتعالى، قال الله عز وجل: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، فهو يسمى صبغا. وسمي صبغا لأنه الخبز يختلف لونه باختلاف الأدم، فإذا كان أحمر أصبحت الخبزة حمراء، وإذا كان أصفر أصبحت صفراء ولو مجارة. إذن المهم أن كل أدم وكل ما يصطبغ به وكل ما يؤتدم به إذا حلف لا يأكل أدما فإنه يحنث بأكله. يلا. طيب، إذا قال لا ألبس شيئا، فإذا لبس ثوبا أو درعا، الدرع اللي يقاتل به، أو جوشنا وهو نوع من أنواع الدروع، أو نعلا أو شماغا أو عمامة أو إزارا، المهم أي نوع من أنواع ماذا يا أخواني، من أنواع الملابس، فإنه يحنث إذا لبس أي نوع من أنواع اللباس فإنه يحنث، لأن قول لا ألبس شيئا نكرة في سياق ماذا، نكرة في سياق النفي، فتشمل كل شيء من أنواع الألبسة، لأن الحقيقة اللغوية أن تطلق على كل، يلا، على كل نوع من أنواع الألبسة. فإذا حلف لا يلبس شيئا فإنه يحنث بلبس أي شيء. قال أيضا: وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان. إذا حلف لا يكلم إنسانا فإنه يحلف بكلام كل إنسان، صغيرا كان أم كبيرا، ذكرا أم أنثى، مسلما أم كافرا، أبيض أم أسمر، أي المهم كل ما يدخل في مسمى الإنسان فإنه يحنث بكلامه. مع إخواني، لأن قول إنسان نرجع في اللغة الحقيقة اللغوية، والحقيقة اللغوية يدخل في كل هؤلاء، لكن لو أشار، وأيضا الكلام، نعم، وكذلك أيضا يشمل كل أنواع الكلام، كلام مازحا جادا إلى غيره، لأن الكلام يطلق على هذه الأشياء، ولو أشار إلى، لو أشار إليه هل يحنث؟ لا، لأن الإشارة لا تسمى كلاما. إذن فقوله لا أكلم يدخل في كل أنواع الكلام، إنسان يدخل في كل أنواع الناس، فيحنث بكلامي بأي نوع من أنواع الكلام، هازلا جادا مازحا غير ذلك، غاضبا راضيا، أي إنسان، صغيرا كبيرا، ذكرا أنثى، إلى آخره. قال: ولا يفعل شيئا فوكل من يفعل حنث إلى مباشرة. طيب، لا يفعل شيئا، قال والله لا أفعل شيئا، فإنه يحنث نعم، فوكل شخصا فإنه يحنث بفعل هذا الشخص الذي وكله، يعني بفعل وكيل، لأن فعل وكيل ينسب إلى من؟ إلى موكله. فلو قال والله لا أنهي موضوع فلان، طلب من فلان أنهي موضوع، قال والله لا أنهي، لكن أكلم على زيد، قال زيد أنهي موضوع فلان، فإنه يحنث بماذا؟ يحنث بفعل وكيله، لأن فعل وكيل ينسب إلى الموكل، ولأن فعل يضاف إلى من فعله عنه، الوكيل فعل وكيل يضاف إلى من فعل عنه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وكل عليا في أن ينحر بقية هديه ينسب الفعل إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذي برئ الذمة هو النبي صلى الله عليه وسلم، معنا الذي نحر الهدي هو علي رضي الله عنه، فهنا يحنث إلا أن ينوي مباشرته بنفسه. فإذا كان يقول والله لا أكلمه، لا أنهي الموضوع يعني بنفسي، فهنا نرجع إلى أي شيء؟ إلى الأول هناك، أنه يحمل على العرف، على النية، إذا فعل إنسان شيئا فإنه تحمل أول شيء على نيته، ثم على سبب منه هيجها، ثم التعيين، ثم الدلالة الاسم. هنا مباشرة يحمل على هنا النية، نقول إذا نويت خرجنا من هذه المسألة، خرجنا من القسم الرابع وانتقلنا للقسم الأول، فنرجع إلى النية. قال: هذا النوع الثالث وهو العرفي، هذا النوع الثالث من أسماء وهو العرفي، وهو ما اشتهر مجازه فغلب على حقيقته، يعني على حقيقة اللغوية، يعني غلب المجاز على الحقيقة اللغوية. فهنا تقدم يا أخواني، يقدم الحقيقة اللغوية ولا يقدم العرف؟ هنا يقدم العرف على الحقيقة اللغوية، كذا يا شباب. فإذا حلف الإنسان في هذه الصورة فإنه تقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، لأنه اشتهر بين الناس حتى غلب على الحقيقة اللغوية، فتتقدم أو نعم، فيتعلق اليمين بالعرف ويقدم العرف على الحقيقة اللغوية. مثل ماذا؟ طيب، لكن قد يقال أول أو يقال يعني إذن يحمل على الحقيقة العرفية، وإن كان لها معنى لغوي الحقيقة العرفية، لكن غلبت الحقيقة أو الاستعمال العرفي على ماذا؟ على الحقيقة اللغوية، حتى أصبحت الحقيقة اللغوية مهجورة، مثل الراوية المثلنا بها أول، الراوية تحمى في العرف تطلق على ماذا؟ على المزادة، القربة الكبيرة مكونة من قربتين. في اللغة تطلق على ماذا؟ على الجمل، يطلق على الجمل الذي يحمل الماء على ظهره. طيب، فإذا قال والله لا أحمل لا أحمل راوية، أو لا والله لا أشتري راوية فاشترى جملا، يحنث ولا ما يحنث؟ ما يحنث، لأن الجمل راوية لكنها حقيقة لغوية ومقدم عليها الحقيقة العرفية، فإذا اشترى جملا فإنه لا يحنث. لكن لو قال والله لا أشتري راوية فاشترى قربة كبيرة، يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث، لأن الراوية الحقيقة العرفية مقدمة فيحنث. طيب، إذن الحقيقة العرفية إذا غلبت فإنها تقدم على ماذا؟ على الحقيقة اللغوية. مثال آخر، الغائط في لغة العرب يطلق على المكان المطمئن، يطلق على المكان المطمئن، وفي الحقيقة العرفية يطلق على البراز، على الخارج القذر من الإنسان كذا. فإذا حلف فإنه يحمل على المعنى الأول ولا على المعنى الثاني؟ يحمل على المعنى الثاني اللي هو الحقيقة العرفية. إذن إذا غلبت الحقيقة العرفية فإنها تقدم على الحقيقة الشرعية، الحقيقة اللغوية. إذن الحقيقة العرفية، والعرفي هو ما اشتهر حتى غلب مجازه على حقيقته، يعني غلبت الحقيقة العرفية على الحقيقة الشرعية. المؤلف مثل بأي شيء؟ مثل بأي شيء؟ قال كالراوية يلا والغائط وأيضا ونحوهما. مثل ما مثلنا أول بالشاة، الشاة كما تقدم قبل قليل في اللغة تطلق على يلا على الضأن والمعز، الذكر والأنثى، وأما في الحقيقة العرفية يلا إخواني تطلق على ماذا؟ تطلق على الأنثى من الضأن، على الأنثى من الضأن. فإذا قال والله لا أشتري شاة فذهب واشترى عنزا، يلا يحنث ولا ما يحنث؟ لا يحنث. لماذا؟ لأن الحقيقة العرفية قد غلبت فلا يحنث حينئذ. طيب، أيضا مثال آخر، مثل الدابة، الدابة في اللغة تطلق على كل ما دب على الأرض، سواء كان من ذوات الأربع أو من ذوات الثنتين أو مما يزحف على بطنه. وأما في الحقيقة العرفية في العرف فإنه يطلق على ذوات الأربع، وبعض الأعراف تطلقه على الحمار فقط. فإذا قال والله لا أشتري دابة، لا أشتري دابة فاشترى جارية أو عبدا، يحنث لما يحنث؟ لا يحنث، يعني الحقيقة العرفية غلبت على ماذا؟ على الحقيقة اللغوية، فتقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية. إذن اليمين تتعلق بالعرف هنا في هذه الصور، فتقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة على الحقيقة اللغوية، لأنه هو الغالب والمعروف، فتنصرف إليه. قال رحمه الله فتتعلق اليمين بالعرف. أيوه، إذا تتعلق اليمين بالعرف لأنه ينصرف الفهم إليه، ينصرف المراد إليه، فتقدم على الحقيقة اللغوية. قال رحمه الله طيب، إذا حلف على وطء زوجته أو وطء دار تعلقت اليمين بجماعها وبدخول الدار. لاحظ، إذا حلف قال والله لا أطأ زوجتي فإنها ثم جمعها فإنه يحنث، لأن الوطء يطلق على ماذا؟ يلا شباب، يطلق على الجماع، فلو وطأ برجله ما يحنث، إنما يحنث إذا جمعها، لأن العرف أن الوطء يطلق على الجماع يرحمك الله، فيقدم العرف على ماذا؟ يقدم العرف على اللغة. كذلك أيضا لو قال والله لا أطأ الدار ثم دخلها محمولا أو دخلها على آلة فإنه يحنث كذا، فإنه يحنث على أي وجه كان، هذا يرحمك الله، هذا دل عليه العرف، لأن هذا هو المعنى الذي ينصرف إليه اللفظ في العرف. وأما في اللغة فالمراد بالوطء أن يطأها بماذا؟ أن يطأها بقدميه. لكن في عرف الناس إذا قال والله لا أطأ الدار، والله ما أطب دارك، عندنا الحين يقول ما أطب دارك، والله ما أطأ دارك، إيش مقصد يعني ما أدخلها، حتى لو شالوه ودخلوه الدار فإنه يحنث، لأن العرف يقتضي عدم الدخول بالكلية بأي طريقة كانت. أيضا مثله قال طيب، إذا حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره فإنه لا يحنث. مثل ها، طيب، كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن، قال والله ما أكل خبيصا، يعني ما أكل سمنا لكن أكل خبيص، يعني إذا كان المحلوف عليه مستهلكا، إذا كان المحلوف عليه مستهلكا في غيره فإنه لا يحنف، مثل لا يحنف، مثل لا يأكل والله لا أكل سمنا ثم أكل خبيصا. وهذا طعام يصنع من التمر والسمن، يصنع من التمر والسمن، عندنا بعض الناس يصنع من الأقط والتمر كذا، يصنعونه من الأقط والتمر والسمن، يحطون عليه السمن أو زيت زيتون، قال والله لا أكل سمنا، فصنع له خبيص فأكله. فإن كان مستهلكا فيه، إن كان مستهلكا فيه فإنه لا يحنث، المراد بالاستهلاك أن لا يبقى له طعم، بمعنى أنه يزول فيه، بمعنى ينغمر فيه، فإنه لا يحنث، لأنه صدق عليه أنه لم يأكل سمنا. كذلك أيضا حلف لا يأكل بيضا فأكل ناطفا، أكل ناطفا وهو طعام يوضع فيه البيض، ممكن يكون مثل الكيك ونحوه، فإن كان يظهر فيه طعمه فإنه يحنث، وإن لم يظهر فيه طعمه فإنه لا يحنث. لماذا؟ يلا شباب، لأنه مستهلك فيه، قد زال انغمر فيه فإنه لا يحنث فيه، لأن المستهلك في الشيء وجوده كعدمه، المستهلك في الشيء وجوده كعدمه. طيب قال إن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه، السمن ولا البيض ولا غيره، إن ظهر طعمه فإنه يحنث، كان كمية السمن كثيرة فظهر طعمها، أو كمية البيض كثيرة فظهر طعمها، فإنه يحنث حينئذ، لأنه أكل المحلوف عليه، أكل المحلوف عليه فيحنث، فهو مثل ما لو أكله منفردا فيحنث حينئذ. طيب، بعد هذا يقال إنه قد اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم مع إخواني، أيها تقدم، هل تقدم الحقيقة العرفية واللغوية؟ إذا اختلف، يعني إذا اختلفت الحقيقة العرفية واللغوية، هل نقدم الحقيقة العرفية أو نقدم الحقيقة اللغوية؟ اختلفوا على قولين، القول الأول أن الحقيقة العرفية تقدم على الحقيقة اللغوية إذا اختلفتا، وهذا بين الحنفية والمالكية والحنابلة، فقالوا بتقديم الحقيقة العرفية الحقيقة ماذا؟ على الحقيقة اللغوية. طيب، قالوا لأن الحقيقة أصبحت مهجورة، لأن الحقيقة اللغوية أصبحت مهجورة لا يعرفها أكثر الناس، ولأن الحقيقة العرفية هي التي يريدها الإنسان، الحقيقة العرفية هي التي يريدها الإنسان بيمينه، فتحمل عليها اليمين لأنها تشبه الحقيقة. القول الثاني أنه إذا اختلفت الحقيقة اللغوية والعرفية فإنه تقدم الحقيقة اللغوية، وهذا بين الشافعية رحمة الله عليهم، ودليلهم في هذا قالوا لأن اللفظ دل عليها بوضعه الأصلي فتقدم، لأن اللفظ دل عليها بوضعه الأصلي فتقدم، يعني تقدم الحقيقة اللغوية على الحقيقة العرفية. والراجح والله أعلم أن الحقيقة العرفية تقدم على الحقيقة اللغوية مع إخواني، لأن الحقيقة العرفية اللغوية أصبحت مهجورة لا يعرفها أكثر الناس، ولأن مراد المتكلم هو الحقيقة، إيش مراده؟ الحقيقة العرفية للحقيقة اللغوية. قال رحمه الله هذا الفصل عقد المؤلف رحمه الله تعالى لبيان حكم من فعل المحلوف عليه ناسيا أو مكرها، أو فعله من يمتنع بيمينه، وكذا من لا يمتنع بيمينه، ما الحكم في كل؟ هل يحنث ولا ما يحنث؟ هو قال إن فعل شيئا، ها وإن حلف أي طيب، إن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد وأيضا دخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث. إذن المؤلف رحمه الله تعالى أفاد أن الإنسان إذا حلف لا يفعل شيئا، مثل كلام زيد قال والله لا أكلم زيدا، أو دخول دار قال والله لا أدخل دار محمد، ففعله مكرها يعني أكره على الدخول، أو فعله ناسيا، فعله ناسيا أو مكرها، ناسيا ما درى دخل نسيت اليمين ودخلت أو كلمتها ناسيا، أو مكرها بمعنى أنه أكره على دخول الدار، ما الحكم في هذا يا إخواني؟ إذا فعله مكرها، إذا المؤلف أول شيء ذكر الكراهة كذا، فعله مكرها لم يحنث، بمعنى أنه لا يحنث لأنه لم يقصد المخالفة كذا، ما قصد أن يخالف، وإنما فعله بدون قصد المخالفة فلا يحنث. طيب، إذا فعله مكرها فإنه لا يحنث، وهذا قد تقدم من قبل هناك في شروط الكفارة وأنه يشترط في الكفارة أن يفعل الشيء مختارا، أليس كذلك؟ هناك وجوب الكفارة يفعل مختارا، هو نفسه هنا. والمسألة فيها كما تقدم خلاف على قولين، وأن الراجح منهما أنه إذا فعل الشيء مكرها لا يحنث، لأن الفعل لا ينسب إليه، ولأنه في الشرع قد أسقط حكم الإكراه، وأن الإنسان إذا فعل الشيء مكرها فإنه لا حكم لفعله. قال: طيب، إذا حلف على نفسه أو على غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد إلى آخره، إذا حلف على نفسه قال والله لا أدخل دار زيد، أو حلف على غيره ممن يقصد منعه، يعني ممن يمتنع بمنعه مثل زوجتك وولدك، زوج الإنسان وولده، إذا منعه فإنه يمتنع، قال لولده والله ما تدخل بيت فلان، لا تدخل بيت فلان، أو قال لزوجته والله لا تدخلين بيت فلان، ففعل هو أو فعل ولده أو زوجته هذا الشيء نسيانا، دخل هو دار زيد ما نسي ودخل الدار، ثم لما دخل ذكر أو بعد ما خرج ذكر أنه قد دخل، أنه قد حلف، أو دخلت زوجته ناسية ليمينه، أو دخل ولده ناسية ليمين والده، فهل يحنث أو لا؟ المؤلف يقول فإنه لا يحنث، لا يحنث، تمام، إلا في الطلاق والعتاق. قال ناسيا أو جاهلا، يعني في حال نسيان أو الجهل فإنه لا يحنث هم وهو، إلا في الطلاق والعتاق فقط، يعني في الطلاق والعتاق يحنث، وأما في اليمين فإنه لا يحنث. واضح إخواني؟ قال والله لولده وزوجته ممن يمتنع أو صديقه ممن يمتنع بيمينه، ألا لو حلفت على صديقك أو طالبك أو ولدك أو أختك أو أخوك، ممكن أو على أختك أو على أخيك يقبلون منك لأنهم يمتنعون بحلفك عليه، ففعل أولئك الفعل حال كونهم ناسين فإن أو جاهلين فإنهم لا، فإنك لا تحنث. كذلك أيضا لو فعلته وأنت ناسيا أو جاهلا فإنك لا تحنث حينئذ، بخلاف الطلاق والعتاق فإنهم لو فعلت أو فعلوهم في حال النسيان أو الجهل فإنك تحنث. وهذا قد تقدم من قبل أيضا في شروط وجوب الكفارة، وأنه اشترط لوجوب الكفارة أن يحنث عالما ذاكرا مختارا، وتقدم من قبل أنه لا يحنث مطلقا في النسيان، لا في النسيان يعني في النسيان لا في الطلاق ولا في اليمين ولا في العتاق، وكذلك إذا قد تقدم في كتاب الطلاق. فالراجح يا أخواني ها أنه لا يحنث مطلقا، لا في اليمين إذا فعل ما حلف عليه في اليمين، ولا في الطلاق ولا في العتاق إذا كان ناسيا، وكذلك أيضا إذا حلف على زوجه أو ولده وفعل شيئا فعلوا شيئا فعلوه ناسينا أو جاهلين فإنه لا يحنث كذلك. وكل هذا قد تقدم في كتاب الطلاق، وأيضا في شروط في شروط وجوب الكفارة كما مضى في الدرس السابق. قال رحمه الله: حنث. طيب، إذا حلف على من لا يمتنع بيمينه، من لا يمتنع بيمينه مثل السلطان، لو قام قال والله يا الأمير ما زين كذا، والسلطان يأبه بك ولا يلتفت لك ما عليه منك، أو حلف على شخص في الشارع، قال واحد في الشارع قال والله ما تفعل كذا، وأنا من أنت عشان تحلف علي؟ فلا يمتنعون بيمينه. فإذا حلف على من لا يمتنع بيمينه من سلطانه وغيره ففعل، يعني فعله حانث مطلقا، سواء كان هذا السلطان ناسيا أو جاهلا أو ذاكرا متعمدا يحنث على كل حال، لأنهم لا يمتنعون بيمينه، ما يقدر ما يمتنع بيمينه، إنما يمتنع بيمينك من يقدرك، ليس كذلك؟ مثل زوجتك وولدك والطالب عندك إذا كان لك طالب أو صديقك، هؤلاء يمتنعون، أما هؤلاء فإنهم لا يمتنعون. إذا حلف على من لا يمتنع بيمينه ولا يهمه حلف ولا ما يحلف ولا يهتم حنث ولا ما حنث ما يهتم بيمينه، ففعل المحلوف عليه فإنه يحنث الحالف على كل حال. مع إخواني فإنه يحنث مطلقا، أي فإنه يحنث فيما تقدم، يعني في اليمين والطلاق والعتاق على ما ذكر المؤلف رحمه الله، عالما جاهلا ذاكرا ناسيا في كل حال فإنه يحنث. قالوا لأنه تعليق محض فحنث بوجود المعلق عليه فيحنث على كل حال. طيب، انتهينا من هذا، في مسألة نختم بها، وهي لو حلف على شخص لإكرامه قال والله أني ما أكل حتى تأكل، فلم يأكل فأكلت أنا قبل، قال والله الثاني والله ما أكل حتى تأكل أنت فأكلت، فهل عليه كفارة يمين أو ليس عليه كفارة يمين؟ أو حلفت على شخص والله لتأكل عندي والله لتغدى ويمين ومشى وخلاك ما يعني صار عنده شغل ومضى، فهل يحنث الحالف؟ وهذا ما يسمى الحلف للإكرام، يعني حلف ليكرمه، فهل وحنث، فهل يحنث، فهل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة؟ هذه مسألة المذهب نعم يحنث وعليه كفارة، وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء رحمة الله عليهم على قولين. القول الأول أن الحلف بقصد الإكرام فيه كفارة، أن الحلف بقصد الإكرام، أن الحلف بقصد الإكرام فيه كفارة، وهذا قول عامة أهل العلم رحمة الله عليهم. إذن الحلف بقصد الإكرام فيه كفارة، وهذا قول عامة أهل العلم رحمة الله عليهم، واستدلوا بعموم الأدلة التي جاء فيها أن من حنث في يمينه فإنه يكفر، والحلف بقصد الإكرام داخل في عمومها فتجب عليه الكفارة. والقول الثاني أن الحلف بقصد الإكرام لا كفارة فيه، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وبعض أهل العلم. ودليل في هذا ما ثبت في الصحيح أو في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر قال: نزل علينا أضياف، قال: وكان أبو بكر رضي الله عنه يتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم من الليل، قال: فانطلق وقال: يا عبد الرحمن، يقول أبو بكر لابن عبد الرحمن: افرغ من أضيافك. قال: فلما أمسيت جئنا بقرائهم، قال: فأبوا، جبنا لهم الطعام نكرمهم، قالوا: لا أبدا، حتى يجي أبو منزلنا فيطعم معنا. قال: فقلت لهم: إنه رجل حديد، يعني حار، إنه رجل حديد، وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه أذى. قال: فأبوا، الله، قال: أبدا ما نأكل. فلما جاء لم يبدأ بشيء أول منهم، فقال: أفرغتم من أضيافكم؟ فقلنا: لا والله، قلنا: لا والله، لم نفرغ بعد، يعني ما فرغنا منهم. قال: ألم آمر عبد الرحمن؟ فجدع وسب رضي الله عنه وقال: يا غنثر، إلى غير ذلك. ثم قال: ما لكم أقبل أضياف؟ فقال: ما لكم ألا تقبلوا علينا من عنا قراكم؟ قال: فقال أبو بكر: فوالله لا أطعمه، حلف أبو بكر ما يطعم، لا أطعمه الليلة. قالوا: فقالوا: والله لا نطعمه. هم بعد حلفوا قالوا: والله ما ناكل، أنت ما تاكل ما ناكل حتى تطعمه. قال: فما رأيت كالشر الليلة قط. ثم قال: ويلكم، ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم؟ ثم قال: أما الأولى فمن الشيطان، هلموا قراكم. قال: فجيء بالطعام فسمى فأكل وأكلوا. قال: فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بروا وحنثت، يعني هم بروا بأيمانهم وأنا حنثت. فقال فأخبر فقال: بل أنت أبرهم وأتقاهم، بل أنت أبرهم وأخيرهم. قال: ولم تبلغني كفارة، ولم تبلغني كفارة. وهذا الحديث خرجه البخاري مسلم. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول: النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكر بالكفارة، وأبو بكر قال: لم تبلغني كفارة، مما يدل على أنه ليس فيه كفارة، وعلى الحلف بقصد الإكرام لا تجب فيه كفارة. ونوقش قال ابن حجر قال النووي رحمه الله وقال النووي: وقوله لم تبلغني كفارة يعني أنه لم يكفر قبل الحنث، فأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه، يعني حمله على أنه لم يكفر قبل الحنث، وأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه. قال: وقيل من الأجوبة أن هذا يحتمل أن أبا بكر رضي الله عنه أن هذا قبل مشروعية الكفارة، لأن كفارة في أول الإسلام لم تكن الكفارة مشروعة ثم شرعت بعده. ورد بأن عائشة رضي الله عنها قالت إن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين حتى نزلت الكفارة. إذن هذا المذهب، وهذا قول الجمهور، والله أعلم. قال رحمه الله، نعيد كلامه، آخر جملة عندهم، أيوة طيب، إن فعل هو أو من يمتنع أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف عليه أو بعض ما حلف على كله، لم يحنث إلا ما لم تكن له نية. مش المعنى إذا حلف الإنسان على نفسه أو على غيره ممن يقصد منعه، ففعل هو أو فعل من حلف عليه بعض المحلوف عليه، فإنه لا يحنث إلا إذا كانت نيته فعل الكل أو البعض. مثال ذلك، بمثال تضح المقال، لو قال: والله لا آكل، يعني قال: والله لا آكل هذه الخبزة، أو قال لولده: والله لا تأكل هذه الخبزة، أو لتلميذة أو لصديقة أو لزوجته: والله لا تأكل هذه الخبزة، فأكل هو أو هم بعضها، أكل ربع الرغيف أو نصفه، قالوا: فإنه لا يحنث، لأنه لم يأكل الرغيف كله، لأنه ما أكل كله، ما لم تكن له نية، إلا إذا كانت له نية تفيد إيش، كل، يعني لا تأكل شيئا، يعني انه قال نوى انه لا ياكل الرغيف كله او بعضه، فهنا نقول اذا اكل بعضه فانه يحنث. واضح هذا؟ اذا اذا فعل المحلوف عليه، اذا حلف المحلوف عليه، اذا حلف المحلوف عليه بعض ما حلف عليه، ما حلف على منعه منه، فانه لا يحنث الا اذا كانت ثمه نيه للحالف، فان النيه هنا تقدم. واضح شباب؟ فيقال اذا حلف على كل او بعضه فانه يحنث، او كان ثم قرينه، اذا كان ثم قرينه فانه يحنث ايضا. مثال ذلك لو قال والله لا اشرب من هذا النهر، نعم والله لا اشرب ماء هذا النهر، لا اشرب ماء هذا النهر ثم شرب منه شيئا، قالوا فانه يحنث، لان القرينه تدل على انه لم يقصد شرب ماء النهر كله، ما هو معقول ان يشرب الماء كله، يشرب الماء كله. طيب اذا شرب في كاس فانه يحنث، لان القرينه تدل على انه اراد شرب البعض لا شرب الكل، لان لا يتصور ان يشرب الانسان ماء النهر كله. ومثل لو قال والله لا اكل خبز هذا البلد، فانه اذا اكل رغيفا او قطعه من خبز فانه يحنث. لماذا؟ لان القرينه تدل على انه يلا لا يقصد الكل، وانما يقصد البعض، لانه لا يتصور ان ياكل الانسان رغيف البلد، رغيفه البلد جميعا، فهذا لا يتصور. اذا اذا حلف الانسان على شيء، حلف ان لا يفعل شيئا ففعل بعضه، فانه لا يحنث الا اذا كانت عنده نيه تفيد انه يريد البعض والكل، فهنا يحنث اذا فعل البعض. قال رحمه الله: باب النذر. النذر في اللغة يطلق على الإيجاب، النذر في اللغة يطلق على الإيجاب، ومنه نذر دم فلان أي أوجب قتله، ويطلق أيضا على التخويف، ولهذا ويطلق على الإنذار أيضا. قال ابن فارس رحمه الله: النون والذال والراء كلمة تدل على تخويف وتخوف. قال: منه الإنذار الإبلاغ، ولا يكاد يكون إلا في تخويف. وثم قال بعده: والنذر أيضا ما يجب كأنه نذر أي وجب. أما تعريف النذر اصطلاحا فيقال إنه إلزام مكلف، إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال بكل قول يدل عليه. وممكن يقال يعني أخصر من هذا، إلزام المكلف نفسه شيئا، أو إلزام المكلف نفسه ما لا يلزمه بأصل الشرع. هذا تعريف النذر بطريقة مختصرة. والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: يوفون بالنذر. وأيضا من السنة حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. وهذا الحديث في البخاري مسلم. وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وهذا خرجه السبع إلا مسلما. طيب، وأجمع العلماء على صحة النذر في الجملة، وأن النذر صحيح في الجملة ووجوب الوفاء به، حكى ابن قدامة وغيره. طيب، قال رحمه الله: لا يصح إلا من بالغ عاقل. إذن لا يصح النذر إلا من بالغ. إذن فاد المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يصح، وأنه يشترط لصحة النذر أن يكون من بالغ. فبناء عليه لا يصح النذر من ماذا؟ يلا إخواني، من غير البالغ، من الصبي، من الصغير. وهذا باتفاق الفقهاء أن لا يصح من الصغير. لما قالوا؟ لأن التكليف معلق بالبلوغ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يحترم، حديث عائشة وعلي وغيره وغيرهما. قالوا: ولأن النذر قول يجب به على المكلف عبادة، وما أيضا يجب به على المكلف عبادة أو مالا، فلا يصح من غير المكلف. والمؤلف يقول: لا يصح إلا من بالغ وأيضا عاقل، لا بد أن يكون عاقلا، فإن كان مجنونا فلا يصح النذر، يعني لا يصح النذر، ويلحق به المغمى عليه كما طريقة الفقهاء. وأيضا وهذا أيضا باتفاق الفقهاء، لأنهم ليسوا من أهل التكليف، يعني ليسوا مكلفين في هذه اللحظة. ولحديث رفع القلم عن ثلاثة وذكر منه وعن المجنون حتى يعقل. طيب، قال رحمه الله: ولو كافرا، يعني أنه يصح حتى لو كان من الكافر. وقول لو هذه إشارة خلاف، بمعنى أنه يصح من الكافر. والمذهب أنه يصح من الكافر، أن نذر يصح من الكافر، وذلك لحديث عمر السابق، فإنه قال: نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، مما يدل على أنه منعقد. وهذه المسألة اختلف الفقهاء على قولين، يعني هل ينعقد النذر، هل يصح النذر من الكافر أو لا. القول الأول أنه يصح النذر من الكافر، وهذا ذهب إليه الحنابلة والظاهرية، فقالوا بصحة النذر من الكافر، واستدلوا بحديث عمر رضي الله عنه. وقبل ممكن نستدل بحديث ذكرنا قبل قليل، حديث أو قبله حديث القسامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة الذين جاءوا إليه سهل وأيضا عبد الرحمن قال لهم تبرئكم يهود بخمسين يمينا ما قال أو تستحقون دم صاحبكم تحلفون تستحقون دم صاحبك قاتل صاحبكم قالوا كيف نحلف ولم نرى يعني لم نشهد ولم نرى قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار قالوا فهذا دليل على ماذا على ثبوت اليمين في حق الكافر والنذر نوع من اليمين فله حكم اليمين كذلك أيضا حديث ابن عباس المتقدم في قصة تميم الداري والرجل السهمي وعديم البداء فإنهما حلف عند النبي صلى الله عليه وسلم حلفهما النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وهذا يدل على انعقاد اليمين منهم وعلى صحة اليمين منهم والنذر كاليمين فيصح من الكافر حال كفره كذلك أيضا استدلوا بحديث عمر رضي الله عنه فإنه نذر حال كونه ماذا كافرا ومع ذلك قاله النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك مما يدل على صحة النذر من الكافر القول الثاني أنه لا يصح النذر من الكافر أن الكافر لا يصح نذره وهذا بليل الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في قول وأدلتهم قول الله تبارك وتعالى إنهم لا أيمان لهم إنهم لا أيمان لهم فقالوا هذا دليل على أن النذر والأيمان لا تصح من الكافر ونوقش بأن قول لا أيمان لهم المراد به لا عهود لهم ليس لهم عهد ويدل على أن لهم أيمان آية الآية المائدة فيقسمان إذا كان كافرين أنهم يقسمان فالله أمر بحلفهما مما يدل على أنه يصح القسم الكافر وأيضا تفسيرها سبب نزولها حديث تميم السابق وأنهما أقسم حديث ابن عباس وأنهما أقسم رضي الله عنهما أيضا قالوا إن نذر المعصية لا يصح لأن النذر لا بد أن يكون مما يتقرب به لله والكافر لا تصح من القربة ونوقش بحديث عمر فإن عمر رضي الله عنه نذر ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوفاة مما يدل على صحة النذر وانعقاده والقول الراجح والله أعلم القول الأول وذلك لورود النص صريحا فيه فإن النص قد ورد صريحا في هذه المسألة وهو نذر عمر فإن عمر رضي الله عنه نذر وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاة مما يدل على انعقاد النذر منه طيب حكم النذر وهذه مسألة مهمة ما حكم النذر يعني هل النذر مباح ولا محرم ولا مكروه ولا ما هو هذا مسألة فيها خلاف القول الأول النذر مكروه وهذا ذهب إليه الحنابلة رحمة الله عليهم واستدلوا بحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل وهذا الحديث متفق عليه قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم والنهي يحمل على ماذا على الكراهة لأنه لا يمكن حمله على التحريم لأن النذر مأمور بالوفاء به يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وهذا جاء في سياق المدح مع أن بعضها المناقشة وقال إن هذا لا يدل يعني على أن يعني والمدح الموفين به لا يدل على أنه في الأصل مباح لأن في فرق بين لأن ثمة فرقا بين ماذا بين الوفاء وبين الابتداء فالإنسان قد يمدح على الوفاء لأنه التزم به بخلاف الابتداء فإنه ينهى عنه أو يمنع منه طيب المهم الحنابلة يرون أنه مكروه وأيضا قالوا لأن النذر لو كان مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا لأن النذر يلتزم بالمكلف التزامات تكون صعبة عليه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه لا يأتي بخير وإن يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل فيترتب عليه يعني إشقاق على المكلف وهذا رأيناه واضحا فإنه قابل فترة لما كان الناس في جهل وقلة علم كانوا يكثرون من النذر وهذا كثير عند الناس شيبان كثير كانوا من كبار السن من توفي ومن موجود كانوا دائما يسألون نذرت فاطر نذرت كذا يرى الفاطر يا مدري إيش الفاطر مشهورة عندهم وغالبا أنهم ينذرون إذا كان ثمة مريض لأنهم يعتقدون أن النذر يكون أن النذر يشفي مريضهم أو يكون سببا في شفاء المريض وهذا سيأتينا بعد أن من علما قال إنه حرام بهذا السبب لكن يأتي فلاحظنا أنهم يشق عليهم الوفاء جدا ويتسلف ويبقى في ذمة 20 سنة 30 سنة 40 سنة 60 سنة سنوات ثم في النهاية يا الله يخرجه وربما مات وهو في ذمته والقول الثاني أنه يكره نذر اللجاج والغضب الذي مع اليمين كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعده دون نذر الطاعة وهذا ذهب إليه الشافعية في الأصح قالوا قياسا على النذر المعلق لأن قالوا لأن النذر المعلق كالمجازاة النذر المعلق كالمجازاة كأن يقول يا ربي افعل لي وأنا أفعل كذا في النذر فكان مكروها والقول الثالث أنه يكره المعلق دون غيره المعلق إن حصل كذا فكذا قالوا لأن المعلق في نوع المجازاة يعني إن فعلت لي سأفعل إن لم تفعل فإني لن أفعل فكان في نوع المجازاة فكان مكروها والقول الرابع أن النذر محرم وهذا ذهب إليه طائفة من الحديث قال المرداوي رحمة الله عليه وتوقف الشيخ تقي الدين في تحريمه. وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله كان يقول مال إليه شيخ الإسلام أو يميل إليه شيخ الإسلام. وهذا ربما استشفه رحمة الله عليه من كلام شيخ الإسلام، فإن كلام الشيخ يشعر بميله إلى التحريم، لكن المرداوي يقول توقف فيه الشيخ رحمة الله عليه. دليلهم سألوا بحث عمر السابق نهى عن النذر، وقالوا الأصل في النهي أن يكون لأي شيء للتحريم. وكذلك أيضا لما علل قال لا أتي بخير إنما يستخرج بهم البخيل، يدل على التحريم، لكن هذا فيه ما ينفي أن يكون تحريما، لأن قال يستخرج بهم البخيل فترتب عليه أثره، فيقولون نعم ربما يترتب عليه أثره كالظهار فإن يترتب عليه الأثر، لكن يقال أنه إذا كان محرما فإن يقتل أن يكون فاسدا فلا يترتب عليه أثره، لأن من عمل عملا ليس عليه أمر الله ولا أمر رسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون ردا، فيكون هذا دال على أنه ليس محرما وإنما يكون ماذا؟ إنما يكون مكروها. أيضا قالوا لأن النذر فيه معنى المعاوضة، مع إخواني يعني ربما اعتقد الإنسان أن النذر يوجب حصول مراده وغرضه، ربما يظن أو يعتقد هذا، وهذا فيه إشكالية أن يظن أنه يكون سبب في حصول مراده، وهذا يجعل شيئا سببا لم يجعله الشارع، وربما يدخل في قضايا عقدية أخرى. ولهذا قول الراجح والله أعلم أن النذر مكروه، أن النذر مكروه جدا. ولهذا شيخنا كان لما يقرأ في كلام شيخ الإسلام يقول إنه يقول مال إلى التحريم، لكن المرداوي قد توقف. وهذا المعنى الأخير اللي هو أنه ربما يوجب، يعني يظن إنسان يوجب حصول مراده وغرضه فينذر من أجل هذا، يعتقد هذا الشيء، هذا ربما يدخله في أمر قد يوصل إلى التحريم، لكن يقال إنه مكروه جدا وأنه لا ينبغي الإنسان أن ينذر، وأن النذر لا يمكن أن يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا أبدا. لك مريض، أنت مريض، نذرت ما نذرت، هذا لن يقدم أن يؤخر. ولذلك أفضل من هذا كله أن الإنسان بدل أن ينذر أن يشتري لحما، إذا كان ينذر بذبيحة ولا غيرها، أن يشتري لحما يتصدق مع مريضه أو يتصدق مع نفسه، وربما كان الشفاء بسبب هذه الصدقة. وقد ثبت عن السلف أنهم كانوا يقول داووا مرضاكم بالصدقة، وهو لا يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مروي عن الحسن وعن غيره. وأيضا التجربة، فإنه من التجارب الثابتة أن بعض المرضى يشفى بالصدقة عنهم. وأنا مر علي موقف غريب، يعني أذكره دائما. مريض دخل في العناية المركزة وبقي فيها أكثر من شهر ونصف، وأنا واقف على هذا الأمر، فزوجته بلغها أن الصدقة باللحم تكون سببا في الشفاء، أن الصدقة باللحم تكون سببا في الشفاء. فكلمت شخصا قالت أريد لحما، أريد أن تأتي بلحم، هذا مبلغ من المال، إيتي لي بشاه ولحم، وما زاد أعطني مدي شاتين، وما زاد فاشتري به لحم إبل وتصدق به. فأوكل شخصا آخر فذهب واشترى بقيمته شاتا أو شاتين نسيت، وأيضا اشترى بالزود لحما بالزائد من المال، ثم تصدق به. والرجل في العين مركز على يمكن قرابة شهر ونصف أو شهرين، وكذا فجأة الرجل صح. أنا وقفت على هذا، يعني فجأة الرجل أفاق من غيبوبته، والأطباء كانوا يقولون لا يمكن يفيق من غيبوبته، سبحان الله العظيم، كذا أفاق والرجل الآن حي يرزاق وطيب، سبحان الله العظيم. فأقول بدل ما ينذر الإنسان يقول الله علي نذر بعير ولا شاه ولا تيس ولا مدري وشو إن شاء أو دجاج، إن شاء الله مريضي ونعطى، لا تقول هذا، وإنما اشتري لحما ولا دجاجا ولا غيره أو طعاما وتصدق به عن مريضك، لعل الله أن يكتب له الشفاء. والصدقة سبب في تنفيس الكرب، والصدقة سبب في حصول المراد، تطفئ غضب الرب ويحصل الإنسان بها على مراده. والراحمون يرحمهم الرحمن عز وجل، قال رحمه الله 50 والصحيح منه خمسة أقسام. الصحيح، إذن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين أن الذي ينعقد، قول الصحيح مراده الذي ينعقد، يعني الذي ينعقد من النذر خمسة أقسام، ومراده ما تمت شروطه، يعني الذي ينعقد هو ما تمت شروطه، وأما ما لم تتم شروطه فلا ينعقد، مثل النذر الصغير كما تقدم، والمجنون والمغمى، والنذر الصغير والمجنون والنائم، فهؤلاء لا ينعقد نذرهم. فلو تكلم النائم نذر وهو نائم، بعض الناس تكلم وهو نائم، فإنه لا ينعقد نذره. وأيضا ما كان على أمر ماض فإنه لا ينعقد، بل لابد أن يكون على مستقبل كذا، يعني لا على ماضي، على حال أو على مستقبل. إذن النذر، أقسام النذر كم قسم الآن؟ النذر الصحيح خمسة أقسام، والمراد مراد بقول المؤلف الصحيح يعني المنعقد، يعني النذر الذي ينعقد هو خمسة أقسام وهو ما تمت شروطه. وهذا الخمسة أقسام مأخوذ بالتتبع والاستقراء، فإن العلماء لما تتبعوا واستقرأوا في النصوص الواردة وجدوا أن النذر ينقسم إلى خمسة أقسام. نأخذ القسم الأول ونتوقف. القسم الأول قال المطلق. النذر الأول المطلق، بعضهم يسميه المبهم. إذن هذا الأول والمراد به إذا لم يسمي شيئا، إذا قال لله علي نذر ثم سكت ما سمى شيئا، فما حكم هذا النذر؟ قال إذن هذا النذر الأول، القسم الأول النذر المطلق والذي يسمي بعضهم المبهم، وهو الذي لا يذكر فيه شيئا، يقول لله علي نذر ولا يسمي شيئا، ما يقول له أن أصلي أن أصوم أن أذهب أن آتي، وإنما يسكت. فالمؤلف رحمه الله بيّن أنه تلزمك أنه يلزمك كفارة يمين، بمعنى أنه منعقد إذا لم يسمي شيئا فإن نذر منعقد، وأنه يترتب عليه كفارة يمين، وذلك لحديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. الحديث خرجه ابن ماجه والترمذي وصححه الألباني دون لفظة لم يسمى. والنذر المطلق منعقد على رأي عامة أهل العلم رحمة الله عليهم، أو على رأي أكثر أهل العلم رحمة الله عليهم، على أنه منعقد، فهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعائشة، وأيضا هو رأي الحسن وعطاء وطاووس والقاسم والشعبي والنخعي وعكرمة وابن جبير، ومذهب الحنفية وأيضا المالكية والشافعية والحنابلة قالوا إنه منعقد، إن النذر منعقد، واستدلوا حديث السابق كفارة النذر كفارة إذا لم يسمى كفارة يمين. وأيضا قال من قدام هذا إجماع الصحابة، يعني مدلتهم أنه إجماع الصحابة على أن النذر إذا لم يسمى فإنه منعقد، فإنه منعقد. خالف أو ذهب بعض الشافعية إلى أن النذر لا يصح ولا يلزم عليه كفارة، إلى النذر لا يصح ولا يلزم الناذر كفارة في هذه الحال، يعني لا يلزمه شيئا. طيب، وهنا يقال هل يجب عليه كفارة؟ نحن قلنا أنه منعقد، هل يجب عليه كفارة أو لا؟ الجمهور نعم، والمؤلف رحمه الله قال فيلزمه كفارة يمين، كذا المؤلف يقول يلزمه كفارة يمين، معناه أن عليه كفارة، وهذا رأي الجمهور، يعني هذا رأي الجمهور الذين تقدم أو سبق ذكرهم، وذلك لحديث عقبة كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين فقالوا عليه كفارة. وذهب بعض العلم إلى التفصيل فقال إن نذر وأطلق، إذا النذر المطلق إن نوى شيئا، إن نوى شيئا فإذا نوى شيئا فيلزمه، إذا نوى شيئا فعل ما نوى، فلو نوى طاعة فيلزمه، إذا نوى كذا، وإذا لم ينوي شيئا فكفارة كفارة يمين. فهؤلاء يفرقون بين ما إذا نوى وما إذا لم ينوي، فإن نوى فعل ما نوى، وإن لم ينوي فيلزمه كفارة يمين. وأما الجماهير فيقول لا، لا يلزمه شيء، لأن ما نوى نوى ما لم أو ما نوى هذا شيء في نفسه، هو مؤاخذ بماذا؟ بقوله بلفظه، وهو الآن لفظه لم ينوي لم يقل شيئا، فلا يلزمه شيء، وإنما يعني لا يلزمه ما نوى، وإنما تلزمه كفارة يمين، فعليه كفارة يمين. وهذا هو القول الراجح والله أعلم من أقوال العلم، أن النذر المطلق أو ما يسمى بالمبهم منعقد، وكفارته كفارة يمين، وهذا رأي عامة أهل العلم رحمة الله عليهم، فإنهم يقولون إنه منعقد و كفارة كفارة يمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.